الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، اقرأ لنا باب الإخبار يا بسلمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الأخبار، قال تعريف الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. كلمة أو وصف هنا إدخال لشيء يقرره المحدثون خلاف المشهور عند الأصوليين. فإن قال قائل هذا البحث مما بحث علم المصطلح، قد أجاب من أجابه وقال لا، هذا البحث مما بحث علم الأصول، لأن الأصول أصول الفقه دونت قبل مصطلح الحديث. أصول الفقه وقواعده دونت قبل قواعد مصطلح الحديث، فقالوا لم يأخذ الأصوليون هذا من علماء المصطلح، وإنما قرروه قبلهم هذا الباب. لماذا أوردوا هذا الباب؟ لأن هذا الباب يتعلق عند علماء الحديث، مثلا يتكلمون على الأخبار وعلى الأحاديث، يتكلمون عليه من حيث الصحة والضعف، حيث القبول والرد. لكن علماء الأصول يتكلمون على الأخبار من حيث الدلالة وماذا يؤخذ منها من أحكام، فما حكم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته، ماذا نأخذ منها من أحكام. بخلاف علماء المصطلح عند أن يقولون السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، ليس المبحث عندهم ما يتعلق ماذا نأخذ من الفعل، ماذا نأخذ من القول، ماذا نأخذ من التقرير. يتكلم علماء المصطلح على صحة ذلك أو ضعفه، قبوله أو رده. البحث فيه ليس من شأن علماء المصطلح في ما يتعلق بالدراية، يتكلمون عليه رواية. علماء الأصول يتكلمون على ذلك دراية، من حيث ما هي الأحكام التي تؤخذ من مثل هذا. ولذلك هم يقولون من قول أو فعل أو تقرير. كلمة وصف هذا يبحث فيه علماء الحديث، فيقولون السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، صفة خلقية من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، كون وجهه كما سئل البراء بن عازب هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا، بل مثل القمر. وأنس بن مالك لما قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما شممت عنبرا قط ولا مسكا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. أما الفعل يعني في دلالة الألفاظ الذي سبقت، الواجب مطلق المقيد ونحو ذلك من دلالات الألفاظ التي هي أقوال قد سبق الكلام عليها. قال: أما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذلك، لأن هذه أمور مباحة. ما يأتي شخص ينام قال تطبيقا للسنة أنام. نعم، لو قال أنام في هذا الوقت كالقيلولة مثلا، ومش معنى قيلولة ينام قيلولة وما قام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل لأنه يقوم الليل يستعين بالقيلولة على قيام الليل، ولا يعني هذا أن من لا يقوم الليل لا يجوز له أن يقيل، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بهذه القيلولة على قيام الليل ويعوض ما نقص من قيام من نوم الليل. وكذلك أيضا لو أن الإنسان يقول أنا آكل الآن سنة، الأكل مباح، فإذا احتاج الإنسان ليأكل أكل، لكن هناك أشياء تتعلق بالأكل من السنة وقد تكون واجبة وقد يكون بعضها محرم، الأكل باليمين، الأكل ما يليك، فصفة معينة في الأكل، الشرب كذلك كونه يتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثم يبعد الإناء من فمه ويتنفس ثم يشرب، فما يتعلق بالصفة. أما مجرد الأكل، مجرد النوم، مجرد الشرب، لا، كونه ينام على وضوء، ينام على شقه الأيمن، هذه من السنة. قال: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. أكل بالشمال منهيا عنه، فنوم على صفة معينة يدخل في النهي. قال: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. ما فعله بحسب العادة، لباس الإزار والرداء، لباس العمامة المكورة على الرأس، كان فعل هذا على حسب عادة العرب. عادة العرب أنهم يلبسون هذه العمامة أو القميص أو الإزار والرداء أو القباء أو الجبة أو ما أشبه ذلك. فمن جاء وقال أنا ألبس عمامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم يقول هذا يخشى أن يكون ابتداء في دين الله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقة لعادة أهل بلده، وأنت إذا أردت أن تقتدي به فوافق عادة أهل البلد، لأنك إذا خالفت أهل بلدك سيكون هذا ثياب ثوب شهرة، سيكون هذا اللباس لباس شهرة، فما اقتديت به. لو قال طيب أنا أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت تأسيت به في الظاهر وخالفته في الباطن، هو فعل هذا عادة وأنت فعلته عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، أنت وافقته في الظاهر وخالفته في الباطن، والعبرة بالموافقة في الباطن والظاهر تبع، فأنت خالفته الآن في الباطن ووافقته في الظاهر، بل حتى لم توافقه في الظاهر لأنه فعل هذا باطنا وظاهرا موافقة لعادة أهل بلده، وأنت فعلت هذا باطنا بنية الاقتداء وهو فعله بنية التعبد، وظاهرا تتأسى به، ولو تأسيت به لوافقت عادة أهل بلدك. قال: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، يعني كون الثوب لا ينزل، لا يكون مسبلا، لا يكون فيه تصاوير، هذا الثوب لا يكون فيه تشبه، لا يكون الثوب من ثياب الكفار ويتشبه الإنسان بهم. قال: الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح في الهبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم، يصوم اليوم اليومين والثلاث. وأما ما يتعلق بالهبة في النكاح، المرأة كونها تأتي وتقول للرجل وهبت نفسي لك بدون إذن وليها وبدون مهر وبدون شهود بدون أي شيء، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لامرأة اليوم أن تأتي إلى رجل ولو كان من أعلم أهل الأرض وتقول وهبت نفسي لك؟ لا يجوز أبدا، ولو قبل هذا ودخل بها على هذا يكون زانيا. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن هذا الباب هناك من وسعه، وسع باب الخصوصية، حتى أن من الفقهاء من يقول أو من الأصوليين إذا تعارض القول والفعل كان القول للأمة والفعل خاص بهم، غير صحيح. لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. الأصل بأفعاله وأقواله التأثي أن أمته أسوته في هذا، ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل. إلا بدليل تعارض القول والفعل ننظر نرجحك كيف نجمع. قال الرابع ما فعله تعبدا فوجب عليه حتى يحصل البلاء لوجوب التبليغ عليه حتى لو كان مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس، وصيام الاثنين والخميس مستحب. ما حكم بيانه لهذا الفعل؟ واجب، يجب عليه، وجب عليه أن يصوم الاثنين والخميس لتعلم الأمة أن هذا مستحب، لأنه تبليغ للشرع، تبليغ للدين. فالعمل في حقه هو عند أن يبلغ واجب، وعند أن يبين للناس يبين أن هذا مستحب لأنه واجب، لكن فعله هو لا يمكن أن نعرف إلا بعد أن يفعل. ما حكم فعله هو؟ يجب عليه لأنه يبلغ دين الله. قال ما فعله تعبدا فوجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة المندوب. يعني الآن يخطئ بعض الناس، يأتي يقول لك الشيء الفلاني واجب، تقول له إيش الدليل على الوجوب؟ قال لأن رسول الله فعله وداوم على فعله. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتين قبل الفجر، هل هذا يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب، الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب. ما يأتي إنسان ويقول إن رشاد مفرق ولا رشاد يرفعني، طيب رمقها، طيب شوف من قصير ليها، قول محمد غالي سدد. طيب يعني ما يأتي الإنسان مثلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق في العيد، جاء إلى العيد من طريق ورجع من طريق، يجب، إيش دليل الوجوب؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب، هذه قاعدة مريحة. أي شخص يأتي ويقول لك الشيء الفلاني واجب، قل له ما دليل الوجوب؟ كونه يقول لك لأن رسول الله فعل أو داوم على الفعل، قل له المداوم على الفعل هل يدل على الوجوب؟ الوجوب يؤخذ من قول، أو أنه ذم من ترك هذا، أو رتب على فعل هذا ثواب وعلى تركه عقاب، هذا الذي نستفيد منه الوجوب ونحو ذلك من الصيغ. أما مجرد كونه فعل، مجرد كونه قال، لا يدل هذا على الوجوب. كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، هذا ما يدل على الوجوب. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب. كان يقول كذا وكذا إذا رأى الشيء الفلاني، ما يدل على الوجوب. إذا رأى البلدة قال كذا وكذا، إذا رأى الهلال قال كذا وكذا، إذا نزل المطر قال كذا وكذا، هذا ما يدل على الوجوب. القول المجرد والفعل المجرد إنما يدل على مجرد المشروعية أو الاستحباب. الوجوب لا يؤخذ إلا من دليل، كونه يأمر به، كونه يرتب على تركه عقاب، كونه يذم من تركه، يذم من تركه، نعم. أما كونه فعل كذا وقال من فعل كذا له من الأجر كذا وكذا، هذا يدل على الاستحباب. نعم فعله تعبدا. أما لو فعله جبلة وعلى سبيل جبلة، مش داخل في هذا أصلا. ما فعله وعلم فيه قصد القربة والعبادة، ما فعله قاصدا لفعله، يعني مثل أذكار صلاة صيام وما أشبه ذلك، هذا يكون أمرا مقصودا. ولذلك هذا القتل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجه التعبد. قال مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، إنما هو مجرد فعل فيكون مندوبا. كونه أيضا يخلل أصابعه اليدين والرجلين طالما أن الماء قد وصل إلى ما بين الأصابع دير التخليل، هذا أمر مستحب، لكن لو كان الماء لم يصل واجب. اللحية الواجب على الإنسان يغسل ظاهر وجهه وظاهر لحيته، لا سيما إذا كانت اللحية كثة فيغسل الظاهر، الباطن من أين؟ الآن لحية أبي سلمان كثة ولا غير كثة؟ كثة، الواجب على أن ينقعها من الليل ولا يغسل ظاهرها؟ يغسل ظاهرها، يعني عند غسل الوجه يغسل الظاهر. كونه الآن يخلل يعني ما يأتي دول حنفي دخل لها تحت من هنا ومن هنا، ولا أن يأخذ كل شوية ماء ويوصله إلى من أجل يصل الماء إلى يعني ثنايا الشعر، الواجب عليه أن يغسل الظاهر. تخليل اللحية في حق كث اللحية مستحب، لكن من كانت لحيته خفيفة وهو من بقي ما أدري يعني صدام يعني لحيته كثيرة ولا لا خفيفة، هم يذكرون الضابط ويقولون ضابط اللحية الكثة التي لا ترى البشرة من مجلس التخاطب. الآن هذا مجلس تخاطب أم لا؟ يعني ما يحتاج إلى يرفع الصوت أو ميكروفون حتى يسمع، ممكن يتخاطب مع غيره مثل هذا. الآن يعني ظاهر البشر الذي تحت الشعر ترى من هنا؟ ما يرى حتى يسمع، فهذا ضابط الكف، ضابط الخفيفة الذي يرى من مجلس التخاطب مثل هذا كفة ولا خفيفة؟ خفيفة بلا شك، هذا هذا هذا فخفيفة، كذلك أخونا خالد هذه خفيفة، لابد أن يصل ما إلى البشر الذي تحت الشعر، لكن هم لا يجب أن يصل الماء إلى البشر الذي تحت الشعر، يجب عليه أن يغسل الظاهر. كون الماء يصل إلى البشر الذي تحت الشعر يستحب أن يخلل، وللتخليل طريقتان، إما أن يجعل أصابعه كالمشط يعني يبلل هذا الماء فيجعله كالمشط، أو يأخذ كف الماء ويعرق به لحيته، هذا التخليل. طيب نقف عند هذا، هو كان القراءة حتى إلى هذا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.